السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وبارك الله فيكم ولكم وعليكم. لا تنسوا النية لله تبارك وتعالى. اليوم بما أن هذا السؤال يتضمن مسألة عظيمة في العقيدة، سيكون هذا الدرس إن شاء الله مركزا على هذا الموضوع بإذن الله عز وجل، وهو السؤال 28. أخلصوا لله تعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال 28، تكلم عن صفة الكلام لله تعالى. الجواب: الله يتكلم لا ككلامنا. كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، مكتوب الأبسط اكتبوا الأكبر، قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: ويتكلم أي الله لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف. يا أحبابي، هذه المسألة العظيمة تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام من صفات الله، وكل صفات الله عز وجل أزلية أبدية، لا يوجد صفة لله حادثة، الذي تحدث فيه صفة هو حادث. أما الله تعالى أزلي، يعني لا بداية له، فصفاته أزلية أبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها. والله تبارك وتعالى كما نقول عنه قادر بلا أعضاء ولا عضلات، عالم بلا قلب ولا عقل، يعني لا يوصف بالعقل ولا يقال له قلب، وكذلك يسمع بلا أذن ولا صماخ ولا آلة أخرى، يرى بلا عين ولا حدقة، كذلك نقول يتكلم بلا لسان ولا حرف ولا صوت ولا آلة ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. هذه العقيدة كيف عرفناها؟ من قول الله: ليس كمثله شيء. هذه الآية يا أحبابنا أفهمتنا أن الله تبارك وتعالى ذاته لا يشبه ذواتنا، وصفاته لا تشبه صفاتنا، وفعله تعالى ليس كأفعالنا. وترتيب مسائل العقيدة تعليما للأطفال أو للجديد اللي عم يتعلم عن جديد، العلماء قالوا في ترتيب مسائل العقيدة: أول مسألة تعلم للجديد أو للأطفال في العقائد، يعني في التوحيد، تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. يعني ما منعلمه أول شيء مثلا الطهارة والصلاة، أول شيء بتعلمه بالعقائد. ثم الأمر الثاني في العقيدة أن الله خالق كل شيء، الأجسام والأعمال، وإن شاء الله السؤال الذي يلي يكون في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. والأمر الثالث أن يعلم صفة الكلام. والله تبارك وتعالى يتكلم لا ككلامنا، فنقول متكلم ولا نقول عنه ناطق. الذي يقال فيه ناطق هذا الذي يتكلم بالحرف والصوت كالإنسان كالملك كالجن. ولهذا أيضا قيل إن سيدنا سليمان عليه السلام أعطاه الله منطق الطير والبهائم، حتى إنه كما تعلمون في سورة النمل: سمع النملة تتكلم مع النمل أن يدخلوا مساكنهم كي لا يدوس جيش سليمان وسيدنا سليمان عليهم وهم لا يعلمون. فإذا أعطاه الله منطق الطير، فيقال في المخلوق نطق ويقال فيه تكلم، لكن كلام المخلوق مخلوق، أما كلام الله لا يقال فيه نطق ولا يقال عن الله ناطق. شو منقول لك يا أحباب؟ متكلم، لكن كلامه لا ككلامنا، منه حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. والله تعالى أثبت في القرآن الكريم أنه يتكلم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يعني يا أحباب، الله تبارك وتعالى رفع المانع المعنوية عن سمع سيدنا موسى، وسمع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كلام الله اللي ما بيشبه كلامنا. طيب، وين كان سيدنا موسى وكيف صار معه الأمر؟ سيدنا موسى أمره الله أن يتوجه إلى طور سيناء، وذهب إلى طور سيناء، وهناك أكرمه الله بأمور، منها أنه سمع كلام الله الأزلي الأبدي. هو سيدنا موسى فهم منها أمور نقلها لقومه باللغة اللي هن بيفهموها. أما كلام الله ما منقول حل في أذن موسى، موسى مخلوق، سمع موسى مخلوق، كلام الله الذي سمعه موسى ليس مخلوقا. وبدنا ننتبه، ما منقول سمع جزء من كلام الله، لأنه هذا معناته أنه الله كلامه مركب. شو بيقول العلماء يا أحباب، وهذه مسألة دقيقة وحساسة جدا، يقولون إن كلام الله واحد، يعني منه مركب منه مجزأ. وبيقولوا كمان علم الله واحد، قدرة الله واحدة، مشيئة الله واحدة، لأنه اللي بيكون كلامه مركبا هذا له أمثال لا تحصى. أنا هلأ كلامي جمل وكلمات وأحرف، وعم تطلع من آلات لسان، شفتان، مخارج حروف، صوت، عم بيصير في استكاك أجرام، عم بيحل في آذانكم. أنا مخلوق وكلامي مخلوق، أما الله ليس كذلك. رفع الله تعالى المانع عن سمع سيدنا موسى عليه السلام، فسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. فلذلك منقول عن سيدنا موسى عليه السلام كليم الله. وأعطى الله من الأنبياء ومن كل البشر مثل سيدنا موسى مين؟ سيدنا محمد فقط صلى الله عليهما وسلم. يعني ولا حدا من البشر سمع كلام الله تعالى الذي لا يشبه كلامنا إلا اثنان من الأنبياء، منهن سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما يوم القيامة فكل الناس بيسمعوا كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأنه في حساب. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد، الكافر والمؤمن، المؤمن التقي والعاصي، كلهم بيسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. التقي بيفرح لأنه حيسمع شيء بيفرح فيه، وأما الكافر بيتضايق، أما العاصي فبين الحالين. وهيدا يا أحباب يوم القيامة، لأن الله وصف نفسه بأنه سريع الحساب. فلو كان كلام الله حرفا وصوتا ما كان سريع الحساب، كان بطيء الحساب. ليه؟ لأنه لاحظوا مثلا يا أحباب، عدد البشر من أيام آدم عليه السلام ليوم القيامة مئات الملايين، وكل واحد حيتحاسب على القول والفعل والاعتقاد. لما فعلت؟ لما لم تفعل؟ لما اعتقدت؟ لما لم تعتقد؟ لما قلت؟ لما لم تقل؟ إبليس ناخده كنموذج، هذا لحاله كم ألف سنة صار عايش، وحيموت وقت النفخ في الصور، يعني النفخة الأولى. وقضي عامل هذا عمايل وأقوال فاسدة واعتقادات حيتحاسب عليها كلها. فلو كان بده يتحاسب عليها بالحرف والصوت لأخذ بس حساب إبليس لحاله آلاف السنين، وقت طويل. فإذا لو كان الله كلامه حرفا وصوتا ما كان سريع الحساب، والله تعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب. هذه من أدلة أهل السنة أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا. يوم القيامة كل الناس حيسمعوا كلام الله، لكن المؤمنون فقط يرون الله الذي لا يشبه الأشياء، يرون موجودا لا كالموجودات، يرون الذي ليس كمثله شيء، يرون ولا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم لا. ما بيشكوا لأنه رأوا الذي ما بيشبه حدا، وهذا بس للمؤمنين. وحجب الله، منع الله الكفار أن يروه يوم القيامة، وهذه فيها زيادة عذاب عليهم في الآخرة. نرجع لمسألة صفة الكلام. من أولي أحباب الآلات مثل لسان وشفتان ونحو ذلك، أضراس، لهات، هذه اللي بتكون آخر الفم قبل أن تنزل إلى الحلقوم، مين يوصف فيها يا أحباب؟ الإنسان مثلا، أنت بتتكلم بأحرف وأصوات ولغة وآلات، أما الله ليس كذلك. وشو منقول يا أحباب؟ نقول الكتب السماوية اللي عددها 104 كتب، واللي نزلت على الأنبياء كما روى ابن حبان بهالترتيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال 50 كتابا على شيث، 30 كتابا على إدريس، 10 كتب على إبراهيم، 10 كتب على موسى غير التوراة، التوراة الصحيحة على موسى، الزبور على داود، الإنجيل الصحيح على عيسى، والقرآن آخر الكتب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شبين قال عنهن كلام الله على أي معنى؟ مش معناه أنه الله تكلم بالحرف والصوت واللغة. ولاحظوا، القرآن بالعربية، الإنجيل الصحيح بالسريانية، التوراة الصحيحة بالعبرية، الزبور اختلف العلماء، بعضهم قال بالعبرية وبعضهم قال كان بالسريانية. طيب هل يقال الله يتكلم اللغات؟ حاشا، لأن اللغات مخلوقة والله هو الخالق، وكان قبل اللغات وموصوف بالكلام الذي لا يتصور في الأذهان، لأنه نحن منقول مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومنقول مهما تصورت ببالك فصفات الله لا تشبه ذلك، ومنقول مهما تصورت ببالك فكلام الله لا يشبه ذلك، لأنه أنت ما فيك تتخايل ولا تتصور، لأنه هذا ليس له صورة ولا شكل، ومنه مثل المخلوقين، وما من إيس الخالق على المخلوق. هيك يا أحباب نحن عقيدتنا التنزيه والحمد لله تبارك وتعالى. طب شو بينقال لك عن القرآن؟ إذا أنا قلت القرآن، الإنجيل، الزبور، التوراة، شو بينقول عنها؟ بتقول القرآن له معنيان إطلاقان، يعني كلمة القرآن لما نقولها بتجي على معنى وعلى معنى تاني. المعنى الأول صفة الله الأزلية الأبدية، أكيد منها مخلوقة، وأكيد منها حرف وصوت ولغة، وأكيد هي أزلية أبدية. أما لما أردنا المعنى التاني، مثل أنا بقول حفظت القرآن، حفظت فلان القرآن، كتبت شيئا من القرآن، كتب سيدنا عثمان القرآن في المصاحف، كل هذا شو معناته؟ اللفظ اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واللي هو باللغة العربية وكان مكتوب على اللوح المحفوظ. شو بينقال عنه هيدا يا أحباب؟ كلام الله على أي معنى؟ عبارة عن الصفة، بدلنا على الصفة الأزلية اللي هي ما بتشبه صفاتنا ولا كلامنا. فالقرآن على معنى اللفظ المنزل مخلوق، وعلى معنى الصفة الأزلية منه مخلوق بل هو أزلي أبدي. حنعطي مثال هلا عن الإنجيل. إذا سألتني أنت الإنجيل شو منقول عنه، مخلوق ولا منه مخلوق؟ الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى الصحيح، منقول إذا أردنا بكلمة الإنجيل صفة الله الأزلية الأبدية، فبتقول الإنجيل أزلي أبدي، كلام الله أزلي أبدي. وإذا أردنا اللفظ اللي نزل على سيدنا عيسى واللي هو باللغة السريانية فهو مخلوق. هيك بطريقة التعليم بجوز تفصل تقول عن هيدا مخلوق وهيدا منه مخلوق. أما لما الواحد هيك بيقول ابتداء كلمة القرآن حرام تقول مخلوق لو قصدك اللفظ اللي نزل على سيدنا محمد. ليه؟ لأنه كلمة القرآن مخلوق وتسكت قد يفهم منها بعض الناس أنه صفة الله هي مخلوقة. فالإنجيل له إطلاقان، إذا أردنا به صفة الله الأزلية الأبدية فسئلت ماذا تقول في الإنجيل؟ فتقول إذا كان أردت بكلمة الإنجيل الصفة صفة الله فهذا أزلي أبدي، وإن أردت اللفظ الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام فهو مخلوق. التوراة إذا سئلت مخلوق أم غير مخلوق، مخلوقة أم غير مخلوقة، ماذا تقول؟ التوراة إذا أردت بهذه الكلمة صفة الله كلام الله الأزلي الأبدي فهو أزلي أبدي، وإذا أردت اللفظ الذي نزل على سيدنا موسى عليه السلام فهو مخلوق. بدليل أحباب أنه هن يريدون أن يحرفوا كلام الله، أن يبدلوا كلام الله اللي ورد في القرآن، أن الكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله. هن بدوا يبدلوا الصفة؟ لا، هن بدوا يبدلوا اللفظ اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن منع العلماء من أن يقول الشخص ابتداء القرآن مخلوق ويسكت. ليش منعوا يا أحباب؟ لأنه لما تقول أنت القرآن بينصرف المعنى إلى الصفة، فساعتها هيدا اللفظ بيوهم أنه صفة الله هي المخلوقة. لذلك قال سيدنا أحمد حرام أنه الواحد يقول هيك. لو كان مراده اللفظ المنزل، لو كان مراده. ليه؟ لأنه هيدا يوهم ما لا يليق بالله. أما عند التعليم مثل ما هلأ أنا عملت، هذا ما فيه ضرر. ولذلك يا أحباب أعطى العلماء شيء لتقريبه لأفهامنا. قالوا إذا أنا كتبت على اللوح الله ألف لام لام هاء، أكيد في الألف الخنجرية بين اللام والهاء، وسألتني أنت ماذا كتبت؟ أقول لك كتبت الله. وإذا قلت بلساني الله، بتقول لي أنت ماذا تلفظت؟ شو قلت؟ أقول لك تلفظت الله. هل معناتها هيدي الأحرف هي الذات الذي نعبده؟ لا، إنما هيدي الأحرف يدلنا على الذات الذي نعبده، الذي لا يشبه الذوات، الذي ليس كمثله شيء، الذي لا نتفكر فيه، الذي نحن لا تبلغه عقولنا ولا الأوهام. هيك معناتها يا أحباب. أعطي مثال تاني عن مخلوق. إذا كتبت أنا على اللوح باء حاء راء بحر، هل معناتها إذا حطيت إيدي يعني بغرق، أو حطيت إيدي بتعوام مي على اللوح؟ لا، إنما هالأحرف بحر دلتني على مجمع المي الكبير اللي هو البحر المعروف. إذا كتبت تفاحة، هل معناتها بيأكل هالأحرف؟ ولا هيدي الأحرف عم تدلني على هذه الثمرة التفاح المعروف؟ آها. لذلك يا أحباب كلام الله لا يشبه كلامنا. يقول أهل العلم كما قال عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى: له كلام ليس كالمعروف، جل عن الأصوات والحروف. الله، هذا الشيخ عبد الغني مدفون في الشام من علماء دمشق المتأخرين رحمه الله تعالى، عم يحكي عن الله هيك أبيات شعر لطيفة، منها هالبيت. شو هو؟ له كلام، الله تبارك وتعالى متصف بالكلام، قال ليس كالمعروف، مش مثل اللي احنا نتكلم فيه لأنه كلامنا مخلوق وحرف وصوت ولغة. جل عن الأصوات والحروف، مستحيل أنه يكون كلام الله صوتا أو حرفا. وانتبهوا هون، في ناس بيدعوا الإسلام بيعتقدوا أنه الله بيتكلم بالحرف والصوت، هدول مشبهة. وفي طائفة تانية بعكسهم تمام، نفوا صفة الكلام، وهم المعتزلة والفلاسفة اللي بيدعوا الإسلام بعضهم، والإسلام بريء من هالعقيدتين. أما أهل السنة حماهم الله شو قالوا؟ الله يتكلم لكن مع التنزيه، كلامه لا ككلامنا. ويقول ابن هبة الله الحموي: وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. هذا رحمه الله ألف العقيدة اللي انعرفت بالعقيدة الصلاحية للسلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا صلاح الدين نشرها وانعرفت باسمه. هذا العالم هو اللي كتب له إياها، وفيها عن صفة الكلام هيدولي البيتان اللي فيها أنه كلام الله ليس بالحرف ولا بالصوت. وقال النسفي رحمه الله: والله يقول عن الله: وهو متكلم بكلام هو صفة له أزلية. كل صفات الله ما إلها بداية، ليس من جنس الحروف والأصوات، لأن الحروف والأصوات من بيحكي بها؟ من يتكلم بهذا؟ المخلوق. وهو صفة منافية للسكوت والآفة. نعم، ليس كما قال ابن تيمية والعياذ بالله المجسم، قال إن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذا ما بليق يا أحباب بالله عز وجل. ويقول الشيباني رحمه الله في شرح الطحاوية، هذه العقيدة الطحاوية المباركة، قال: والحرف والصوت مخلوق خلق الله تعالى. الله خلقه لا يا أحباب الحرف والصوت حتى يتفاهم الناس يتخاطبوا بين بعض لحاجات. وأما الله تبارك وتعالى مستغن عن ذلك، مستغن عن الحروف والأصوات، وهذا معنى كلام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الله أكبر. لا يكون مسلما من شبه الله تعالى بخلقه. وهنا يا أحباب آخر مسألة بهالموضوع، مع أنه موضوع ما شاء الله الواحد لو أراد أن يتكلم الساعات، وألف العلماء مئات من الكتب وكتبت آلاف الأوراق في هذه المسألة، لأنها فيها دفاع عن عقيدة المسلمين، عن تنزيه الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. الله تعالى لا يجوز أن نعتقد كل ما بده يخلق مخلوق بيقول كن كن كن كن كن كن بالحرف والصوت أو الكاف والنون، يعني هذا ما بيليق بالإله. وإنما اللي جاء في القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا معناته يا أحباب سرعة الإيجاد، كما قال الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله. يعني الله تعالى لا يعجزه شيء، الله إذا أراد شيئا يخلقه من غير مشقة ولا تعب ولا ممانعة من أحد ولا استعانة بغيره ومن غير آلة، وما في تكلف ولا تعب. هذا معناته، مش معناه إذا كان بده يخلق مخلوق كن كن كن كن كن. لأنه لاحظوا أنتم باللحظة الواحدة كم مخلوق يوجد في الدنيا هلا، من خطرات القلوب وحركاتنا وسكناتنا وأوراق الأشجار والبهائم والملائكة والجن. فإذا مستحيل أن يكون رب العالمين يتكلم بالحرف والصوت. وهون بنبه لما يقوله كمان بعض المنشدين وبعض الخطباء على المنابر، وهذا كلام ما بيجوز ينقال: يا من أمره بين الكاف والنون. هذا كلام غلط خطير، اللي بيفهم معناه فاسد ضد العقيدة. لكن بعض الناس ما بيفهموا المعنى الفاسد، الله أعلم بحالهم، لكن حرام ما بيجوز هذا الكلام ينقال. وإنما يقال كلام الله لا يشبه كلامنا، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله يتكلم لا ككلامنا. ثبتني الله وإياكم على الإيمان، وزادني الله وإياكم علما وفهما وتواضعا وعملا بهذا العلم بإخلاص. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.